الحق ضائع. قامت الدنيا وقعدت لان صحفيا افرج عنه. ويرحم الله اياما كنا نذوق فيها الموت 100 مرة من اجل صحفي خرج من سجنه اذا بكلمات المديح والتقرير تملأ الصحف. ويرحم الله اليوم 5 من رمضان يوم كنا صائمين في سجن طرى واذا باسماء ينادى عليها قبل المغرب 5 دقائق. معروف هذا الكشف بكشف 118 وكان اسمي من بينهم. الى اين؟ قالوا استعدوا للرحيل الى ابي زعبل قبل الافطار 5 دقائق. الله على ما اقول وكيل، الله على ما اقول شهيد. وحزمنا امتعتنا حيث لا متاع الا الثياب البالية وبدلة السجن التي اذا رأيتها وليت منها فرارا وملئت منها رعبا. لبسنا بدل السجن ووضع الحديد في الايدي كأننا ارتكبنا 7 الموبقات. واخذت اسائل نفسي ماذا فعلت ولم اجد على هذا السؤال جوابا الا قوله تعالى الا ان يقولوا ربنا الله. لا شيء اكثر من هذا. وبعد حزم الامتعة ننتظر سيارة الترحيل فتأخرت طول الليل. ونحن في انتظار الرحيل وعندما جاء الصباح وبعد صلاة الفجر كان اليوم يوما عاصفا شديد الهواء والبرد فحشرنا في السيارة كالانعام بل اشد ضيقا منها. وذهبنا الى ابي زعبل ورمينا هناك في الحوش في شدة البرد حتى اذن المغرب فلم نجد قطرة ماء نفطر عليها. الله على ما اقول وكيل. وقضينا هذه الليلة في عنبر رقم 24 وقاكم الله شرا. 118 حشرنا في غرفة واحدة كان لكل واحد 5 بلاطات طولا وبلاطتان عرضا بحيث اذا تقلفت لتعتدل على جنبك الاخر لابد ان تقوم واقفا اولا لتجري عملية يمين ضر وشمال ضر. وبعضنا لم يجد مكانا والله على ما اقول وكيل الا في دورة المياه في الكبنيه. كان يضع رجليه داخلة ورأسه خارجة. لماذا لم يكن هناك صاحب قلم يقول ان هناك ظلما؟ لماذا كثر المديح ولماذا صار طابور الرياء طويلا؟ انني اقول هذه الكلمة من منبر الاسلام. اذا اردنا البناء الحقيقي فاقضوا على النفعية والمحسوبية والوصولية والنفاق وقوافل الرقص والغناء.